إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الند والمثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الأمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن احتمى بحماه حماه، ومن استنصره نصره وآواه. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، المولى عز وجل من أسمائه الحسنى الحكيم، وعرف أهل العلم معنى الحكمة أنها وضع الشيء في موضعه، فتكون بذلك الحكمة أمراً عظيماً ومنة فضلة يمن الله عز وجل بها على عباده الصالحين. فكان من أعطاه الله الحكمة أوتي خيراً كثيراً وعظيماً. ففي غياب الحكمة في إدارة الشؤون، شؤون العامة، شؤون الناس، يعم الجهل والفساد والفوضى، ويتفشى الظلم، يتفشى الظلم. عرف أهل اللغة الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه. الإمام الجرجاني صاحب معجم التعريفات عرف كلمة الظلم، قال: وضع الشيء في غير موضعه وهو الجو. وقيل: هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد. الظلم هو التصرف في أملاك الغير ومجاوزة الحد. أهل العلم عرفوا الظلم هكذا. من هذا التعريف نستنتج أن الظلم هو عكس الحكمة. لذلك تكون الحكمة والمتشبع بها يكون أقرب إلى الجنون من الناس. لذلك هنالك في التاريخ وفي الثقافات الأخرى بعض الناس حكماء، رجح كثير من أهل العلم أنهم أنبياء، لكن عرفوا بأسماء كبوذا وكونفوشيوس. فهما برشا ناس قالوا أنهم أنبياء للحكم التي كانوا يتمتعون بها، لكن عرفوا في التاريخ أنهم أناس حكماء عاديين. فالإنسان بالحكمة وابتعاده عن الظلم والترفع عن سفاسف الأمور يكون إنسانا ربانيا. تكون الحكمة التي ينعى بها رحمة يسير بها بين الناس. الحكمة دائما ابتعاد عن الظلم. الظلم هذا قسمه أهل العلم ثلاث أقسام. أول قسم هو ظلم العبد فيما يتعلق بجناب الله عز وجل وهو الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصحابة لما سمعوا قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبوا: أي من الناس لا يظلم نفسه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه إلى فهم الخاطر أن مش ذكر هو الظلم المعنى في الآية. الظلم وأحالهم على الآية في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. لأنه لما يشرك الإنسان قد ظلم نفسه ظلما عظيما، أن انتقل من التوحيد إلى عبادة غير الله، فيكون ظالما لنفسه مستحقا للعذاب الإلهي. القسم الثاني هو ظلم العبد لنفسه لذاته بالآثام والمعاصي، وعلاجها هي التوبة النصوح. القسم الثالث من الظلم هو ظلم العبد لأخيه، تكون أو يكون العفو الإلهي متعلق بالعفو البشري، أن الله عز وجل لا يعفو عنك حتى يعفو عنك هذا المظلوم وأن ترد عليه حقوقه، رد المظالم إلى أهلها. فيكون الظلم ذو أقسام ثلاثة: ظلم العبد لربه وهو الشرك، ظلم العبد لنفسه بالآثام والمعاصي، وظلم العبد لأخيه العبد أن يتجاوز الحد المسموح به، أن يستغل المنصب ومسؤولية حتى يجور ويظلم. هكذا يكون الظلم عنده أقسام ثلاثة. إن الظلم لا يمكن حصر معناه، فكل صورة من صور الاعتداء أو وضع الشيء في غير محله أو أكل حق هذا أو أكل حق مسكين أو يتيم أو أي شيء من صور التوحش، أن يتوحش العبد أن يصبح أكرمك الله بهيمة، يصبح حيوان، حيوان متوحش. وأن لما تشوف بعض الحيوانات تجدها ترحم بعضها البعض، لكن تجد الإنسان كرمه الله بالعقل تكون عنده غرائز وحشية، فيعتدي على أموال اليتامى وأموال المساكين ويأكل حق هذا ويأكل حق ذاك، فيكون ظالم. والظلم مستوجب للسخط الإلهي. هذا الظلم نص عليه القرآن الكريم في الآيات الكريمات، فيها تحذير من الظلم وأهله. قال تعالى: والله لا يحب الظالمين. الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، ومعنى المحبة الإلهية هي القبول والرحمة. فلما المولى عز وجل لا يحب الظالمين، أي أنه لن يقبلهم في رحمته، لأنه هذا الظلم. المولى عز وجل يعلم أن هذا الظلم إذا فعله الظالم كان تعدى حدود الإنسانية وحدود البشرية، تجاوز التحذيرات الإلهية، تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم، فإما يكون ظالما لربه بأن أشرك، مش الشرك أن تجعل إله آخر. كنت قدمت خطبة قديما عن الشرك وبعض صور الشرك، أن تخاف من غير الله وأن تخشى غير الله وأن تقدم أمر الناس على أمر الله، وقبل ما تشوف الشرع إيش قال تمشي تشوف فلان والقانون هذاك الفلان إيش قال، وإنك تسمع كلام غير كلام المولى عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تطيع جهة أو طائفة أو مذهب حد العبادة. هذه أنواع كثيرة من الشرك. أو أن تظلم نفسك أو أن تظلم أخيك، طفل أخوك هذه مصيبة كبيرة، هذه طامة عظمى. أن تظلم عبد، أن تظلم مخلوق، وأنك تنسى أنك مخلوق أيضا، وتنصب نفسك خالقا تتحكم في مصير الناس، تأخذ حق هذا، تعطي حق هذا لهذاك، إلى غير ذلك. هذه صور كثيرة من الظلم. قال تعالى أيضا: وما للظالمين من نصير، مهما تجبرت ومهما كانت عندك صوت، عندك منصب عظيم، وتحسب أن عندك أنصار، تحسب أن عندك جيوش، ناس تحت إمرتك وتحت سلطانك وتحت كلمة متاعك، الله عز وجل في القرآن قال: وما للظالمين من نصير، أي مهما ظلمت فاعلم أنك إلى زوال، وأن هذه الهالة التي تحيط بك من منصب وأموال ومعارف، نعرف فلان وعندي الحساب الفلاني في البنك، هكا الحوايج اللي يتكى عليها الإنسان يحس أنه قوي، تجعله يظلم العبد، يظلم الإنسان أن يكون وحشا، بإذن الله تبكي إلى زوال. فالله قال: وما للظالمين من نصير. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الظالمين الذين تجبروا وطغوا وتجاوزوا الحد أو تجاوزوا الحدود ولم يتعاطوا أسباب المغفرة الإلهية، يعلم أنه ظالم لكن يتوب يرجع المولى عز وجل، هذا لا يعود لأنه تجبر وطغى في ظلمه حتى أعمى بصيرته وبصره. والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. شوف الناس اللي ظلمت والأمم الظالمة، شوف قوم عاد وثمود وقوم سيدنا لوط لما كانوا ظالمين ماذا فعل بهم، شوف نهاية كل ظالم، نهاية كل متجبر، نهايته إلى مزبلة التاريخ، ونهايته عبرة لأناس آخرين. قال تعالى: الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. آية عظيمة، آية تقشعر منها الجلود. الذين يظلمون الناس بجميع صورهم ويبغون في الأرض بغير الحق لهم عذاب أليم بإذن الله. فكل إنسان يحدد موقعه ومركزه، إما ظالما أو مظلوما، ومش يعني تكون مظلوم أنك تكون ضعيف تمشي تحت الحيط اللي يكل لك حقك تسكت عليك، هذه مش من قوة المؤمن. المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف، أنه اللي يجي يكل لك حقك ويتعدى عليك ويفك لك مالك ويمارس عليك سلطه الواهية لأنه ظالم، لأنه ما كان ظالم وصل ولا ظالم إلا ما بعض الناس سكتوا ورضوا بظلمهم ولم يقولوا كلمة لا أو أرفض أو أعترض أو غير ذلك، لأنك إذا رضيت بظلمك تحمل مسؤوليتك، وسيكون لك وزر أيضا في أن ذاك الظالم تجبر وطغى، أنت علاش سكت؟ علاش ما طلبت بحق؟ من شكون خايف؟ هل تخشى الله أم تخشى من خلق الله؟ تخشى من عبد كيف كيف وبرا عنده سلطة وعنده مركز، برا عنده أموال، ينجم عنده مليارات عديدة، لكن يبتليه مولى عز وجل بمرض يفلس من جرائه لأنه ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن لو استحضرت معنى هذه الآية ما تخافش من مخلوق، إذا كنت معتصما وشادا حبلك بحبل الله بإذن الله هؤلاء الظلمة إلى زوال. قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. المولى عز وجل توعدهم بأليم العقاب وباللعن بإخراج من الرحم وعدم القبول، وبعض الناس تركاً إلى الظالمين، تركاً إلى الظالمين لأغراض دنيوية. فلان ظالم متجبر، نعم، لكن يحب يخدمني في مصلحة، يحب أنه شوي فلوس، يحب يعمل لي كذا وكذا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فكل إنسان يحدد موقعه ويحدد بوصلة فيها، إما ظالما أو مظلوم. مش يعني مظلوم تكون ضعيف، على الأقل ما تكونش ظالم، ما تكونش ظالم، لأن الظلم الآيات تنص على ذلك، اللعنة وأليم العقاب والطرد من الرحمة الإلهية وإلغاء جميع صور النصرة والخزي والعار والمذل من المولى عز وجل لهؤلاء. أعظم آية في هذا الباب: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مش صالحون، مصلحون، لأنه لما تكرس جهدك وهمك أنك تصلح من نفسك هذا لا يكفي، كن مصلحا حتى ولو ما كنت صالح في نفسك. كيفاش؟ إنسان ما هو صالح في ذاته يحاول إصلاح غيره، شيئا فشيئا سوف يصلح حالك بإذن الله. الله لا ينزل العقاب الأليم بقرية وهم صالحون، إيش عملتوا بالصلاح بتاعك؟ يعني أنت تصلي 5 صلوات في المسجد، تقوم بالزكاة، جميع فرائضك على الوجه الأكمل، وجارك يعاكر الخمر، جارك تارك صلاتك، جارتك العياذ بالله زانية، فلان قاطع رحمه، فلان يأكل أموال اليتامى، فلان مرابي يأكل مال الربا، فلان ظالم، أنت موقعك وين؟ هل خلقك الله حتى تصلح من ذاتك فقط أم تصلح غيرك؟ صلح من ذاتك، من أولادك وبناتك ومن زوجك، ثم انتقل شيئا فشيئا نحو إصلاح المجتمع. ما تقولش كوني أنا باش نصلح، ميسالش أنا الواحد نهزه معايا للمسجد، الحمد لله رب العالمين، شوف فيها نعمة. الإنسان ما يحقرش من نفسه، ما يقولش شو نعمل أنا أمة ضايعة، أنا لا أساوي ذرة في هذه الأمة. لكن كل إنسان باش يتحدث وباش يتكلم باش يكون عنده نفس العقلية هذه، العقلية الإنهزامية، هذه الأمة إلى زوال. نبقوا نستناه واحنا في المهدي المنتظر، وخير الناس باش تجي وباش يقاتلوا وباش يفتكوا بيت المقدس وتقوم الساعة. علاش احنا ما يكونش منا مهدي منتظر الآن؟ أم يصلح الناس، نصلح أنفسنا ونصلح غيرنا. أنت همك الوحيد أنك تحافظ على صلواتك، وغيرك اللي مضيع صلواته سيحاسبك المولى عز وجل أن فرطت فيه، أن تفلت منك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يعلم أن فلان في النار وقد أطلعه المولى عز وجل، لكن يصر أنه يدعو تشريعا لأمته، يشرع لهذه الأمة. فماش عندنا السكون ونولي لحظة، هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، خير الأمم هذه، اهتمت إلا بإصلاح أنفسها. لما نستحضر معنى هذه الآية أن خير الأمم وآخرها، سوف نعمل جاهدا على تحقيق معنى هذه الآية. ندعو الناس، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نعرف مجتمعنا لا يتقبل، نعرف فيه من الفساد ما فيه، لكن هذه المعاني يجب أن تتبدل وأن تتغير، تصبح أن النظرة لهذه الأمة وهذه المجتمع. ما تقولش والله يهلك الناس، يهلك الناس وأنت مكمع الناس، حاول أن تزيل هلاك هؤلاء الناس، أنك تصلح. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون، يصلحون ما أفسد غيرهم. يبنوا حاجات جدد يزيلون الظلم، يزيلون الظلم. لما يرفضوا من أذهانهم وعقلياتهم يفهموا معنى الظلم ويرفضوه ويحاربوه، سنكون بإذن الله مصلحين، سنكون بإذن الله مصلحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة والحديث عند مسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من الأشياء التي حرمها المولى عز وجل على نفسه، ونعلم في باب العقائد أن الله عز وجل لا يكرهه أحد، لا يكرهه بشر، لا يكرهه أحد. المولى عز وجل حرم على نفسه الظلم وجعله بين الناس محرما فلا تظالم، يعني أمر إلهي، فلا تظالم. بعد هذا الكل نظلم أنفسنا ونظلم إخواننا ونظلم ربنا عز وجل ونتخذ أندادا. وش كان ند يعني تعبد وتعكف على صنم تعبده؟ عندنا أصنام جديدة الآن، عندنا أولاد دولة أصنام، زوجاتنا أصبحت أصنام، ربنا في العمل مشغلنا مؤجرنا كل شيء، الإعلام أصبح صنما، الناس أصبحت تحتكي إلى الإعلام خير من كلام الله. الأولى أن نحكم فينا ما لا يتناطح فيه كبشان ولا يختلف فيه عقلان. أصبحنا نحتكم إلى أصنام صنعناها بأيدينا، صنعناها بأيدينا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، والشح يجر الناس إلى أن تسفك دماءهم. واحنا نشوف في ثمرات الشح، لو أخرج الناس زكاته وتصدقوا بنفس طيبة بنفس راضية لما تفاقم حجم الجريمة وحجم السرقات وحجم أكل أموال الناس. الإنسان تقول له ودي سايب عليك ما تسرقش، جعت ما عندي مناعة. الإنسان يمشي يسرق، يعتدي، يخالف ويعمل كبيرة، لأنه جائع، لأنه مفسد في الأرض، لأنه ظالم. هذا الشح حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان قبلنا أكلوا أموال بعضهم بعضا وسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم من أجل ذلك الشح. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة الإنسان مظلوم، إنسان أكل حقك، تجاوز الحد المسموح به، اعتدى عليك بوحشية، ما تشبش تضرب، إن كنت قادر على افتكاك حقك بما شرع الله وما سمح بذلك خذ. أو سلاح المظلوم الدعاء، وكثير من الظالمين يعيشون بيننا، ناس كل يوم تدعي عليهم بالشر، يعني تظن أنه مظلوم لما يجي الإنسان يقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه، هينة. لا والله ليس بهينة. إنسان مرات يبدأ يقول هو ظالم، هو ربي ما انتقمش منه. اصبر، شوف فيه يوم بإذن الله، ما شفتش فيه هو يوم في أولاده، في بناته، في صحته، في كل شيء، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه ومحله. إنسان مرات يدعو لكن دعاءه لا يستجاب. أهل العلم قالوا الإنسان لما يدعو بدعوة واستجابها الله عز وجل يقولون أن دعوته وافقت المشيئة، ما أدراك أن مشيئة المولى عز وجل أمهلت ذاك الشخص لعله يتوب أو يمده في طغيانه حتى يأخذه أخذ عزيز المقتدر. فكل مطلوب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسليك ويبشرك. اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. فاتقوا عباد الله الظلم، وكونوا أو كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، ولا تركن إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وبإذن الله الذين ظلموا عبر التاريخ ستمسهم النار بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الإمام ابن خلدون رحمة الله عليه في مقدمته الشهيرة تحديدا في الفصل 43، هو مقدمة لكتاب كبير كتاب العبرة، قسم هذه المقدمة إلى فصول. الفصل 43 عنوانه في أن الظلم مؤذن لخراب العمران. فصل عنوانه هكذا، ماذا يقول؟ اسمعوا لهذا الكلام. يقول: جبات الأموال لغير حقها ظلما. جبات الأموال الذين يجمعون المال. فالضفرين الإمام ابن خلدون 808 هجري توفي، موافق ل406 ميلادي، يعني منذ قرون، منذ القرن التاسع، يتحدث عن الدول الإسلامية كيف كانت تتعامل. هو مؤسس علم الاجتماع رحمة الله عليه. يقول: جبات الأموال بغير حقها ظلم. جبات الأموال هم الذين يجمعون المال للدولة. قيس عليه الآن الضرائب والأداءات. بغير حقها ظلما، والمعتدون عليها ظلما، والمتهمون لها ظلما، وخصام الأملاك على العموم ظلما. خصام الأملاك أي أن تصادر أملاكهم، مصادرة أملاك العامة، أن تصادر أملاكهم، من يصادر تلك الأملاك هم ظلما. قال: ووبال ذلك، يعني النتيجة، ووبال ذلك عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها. العمران هو مادة الدولة، ما يميز المجتمعات الإسلامية في فترة ازدهارها أن أصبحت عندها دولة، مش المجتمعات القبلية البربرية المتوحشة يحكم فيها رأس القبيلة وكل عبد لها. أصبحت عندنا دولة، عندنا حاكم، عندنا محكومين، عندنا إدارة، عندنا مؤسسات يتميز ويفتخر بها الإنسان، عنده إدارة تسير أعماله وشؤونه. هذه الإدارة هي في خدمة الناس، في خدمة الشعب، في خدمة المواطن. هذا يتحدث منذ قرون. العمران وتأمين الحماية للناس والأمن وتسهيل المصالح العامة هي مادة الدولة، هي النواة الأساسية للدولة ومفخرتها. يعني دولة بلا عمران لا شيء، هي خراب. الذي قال مؤذن عائد على الدولة بخراب العمران، ووبال ذلك عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها، لإذهاب الأمان من أهله. تحب أنت تدمر دولة، بث في الشعب كره الدولة وإنهم يعادوها وأفقد منهم الثقة فيها. لما تكون العلاقة بين الدولة بين الحاكم والمحكومين قائمة على الخدمة مش على التسلط والتجبر، على الخدمة، أن توفر الأمن، توفر الصحة، كل شيء، هذاك هو العمران. تحب تدهدم دولة، أذهب هذه المعاني من الناس، بث فيهم الفرقة ومعاداة الدولة. مش الدولة أفراد، الدولة هي المؤسسات. لما تنخرب الدولة بمؤسساتها ينخرب العمران، العمران اللي هو المكون الأساسي للدولة. تحب تخرب دولة، هذه المعاني أفقدها من الناس، خلي الناس تفت من ظفرين، تسأم من هذه الدولة، من مؤسساتها، من التعطيلات، من الجباية الكثيرة، من الظلم بكل شيء، لأن مادة الدولة هي العمران. واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة من الشارع في تحريم الظلم. الحكمة الإلهية من المشرع والمولى عز وجل في تحريم الظلم حفظ هذه المعاني، حفظ هذه الدول، حفظ العمران. لأن المقصد الأساسي من وجود الإنسان في الأرض هي العمارة، تعمير الأرض. تعمير الأرض مش بمجتمعات بدائية، يكون تعمير الدولة بمؤسسات، بهياكل، بدولة. هذه الدولة هي في خدمة الناس، مؤسسة لمعاني العمران، مؤسسة لمقاصد الشرع الحنيف، مقاصد الشارع عز وجل. المقصد من تحريم الظلم حفظ هذه المعاني. واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة من الشارع في تحريم الظلم، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة. مقاصد الشريعة الخمسة هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. هذه أي حاجة تمس بها فهي محرمة، هذه الحواجة تقف عليه الحياة، أن تحفظ دينك وعقلك ونسلك ومالك وكل شيء. هذه المقاصد الضرورية أو الكليات الخمس الدولة في حفظها، العمران يكفل ذلك. لما يكون الظلم مؤذن لخراب العمران، والعمران متعلق أساسا بالدولة، فيكون الظلم من الدولة مؤذن بانقطاع نوع البشر. هذا كلام ابن خلدون منذ قرون كثيرة، من القرن التاسع، 5 و6 قرون بعد. يعني قيس كلامه على حاضرنا، على واقعنا. لأن الظلم لما يكون من إنسان كيفي كيفي، والله نجم نحلوه في طاولة في قاعدة، نجم نحلوه. لما يكون الظلم مسلط عليك على الضعيف من القوي بمؤسسة وهياكل، هذا سيعود بالوبال أساسا على هذه الدولة، مش على الناس، فإن الناس سوف تنقرض حتما، لكن الدولة قيامها كمؤسسة سوف تنخرب. مسألة أخرى لم أريد في حقيقة الأمر التحدث عليها، منذ أيام أعطوا تأشيرة لجمعية موبوءة ملعونة أن تنشط في مجال الإذاعة. هي جمعية للمتشوهين أخلاقيا وخلقيا، هذوما الناس اللي يخالفوا الفطرة السوية للعبد، للإنسان. أصبح لديهم صوت يدافع عنهم، وأصبح عندهم فرصة أنهم يتكلموا. هذه جمعية شمس المثليين أعطوها تأشيرة مش تعمل راديون، مش تعمل إذاعة في مجتمع الأصل أن الدولة تراعي فيه خصوصية وهوية الناس. إحنا دولة حسب الدستور، العربية لغتها والإسلام دينها. نجي وإحنا نعمل استثناءات في كل قانون، نعطوه تأشيرة معارض الإسلام ومستجلبا لسخط المولى عز وجل. الفقر، الجوع، العطش، الجهل، الفساد، الفوضى، الإجرام، الجريمة، الاغتصاب، التحرش، كل الأمراض موجودة. زيد عليها حاجة نستجلب بها الخسف والنقمة الإلهية. هؤلاء الناس كيف يفكروا؟ كيف يفكرون؟ يعني احنا نعرف الإعلام مسموم، نزيدوا احنا شبابنا ضائع اكثر ما هو ضائع، نزيدوا احنا نضيعوا. نشوفوا حالات الفساد، البراكاجير، القتل، السرقة، النشل، كل شيء. شباب يعني من 14 ل 15 16 سنة تلقاه مجرم، تلقاه منحرف، انحراف تام، مش يعني يعمل غلطة ولا منحرف، انحراف تام، يعني لازم سنوات من التأهيل حتى يتصلح. نزيدوه احنا بؤرة من الفساد. انا نحب نتساءل، نحب جواب الناس اللي تعطي تأشير لهؤلاء، الاصل حطوه في مصحة خاصة لانه مرضى. حتى علماء بتاع الحيوانات اكرمكم الله قالوا لو تجد الاصل في عمليات التزاوج ذكر وانثى، اذا وجدت ذكر مع ذكر، قال العلماء المختصين في مجال الحيوانات تشوه، عنده تشوه في الجينات، هذا مريض. حتى في الحيوانات مريض مخالف للفطرة. احنا نشوف الانسان اللي كرمه رب العالمين بعقل، عقل هو احد الاشياء قسمه بين الناس كما قال ديكارت، العقل هو اعدم شيء قسمه بين الناس، مش انت تفكر والاخر ما يفكرش، كلنا عندنا عقل وقادرين على التفكير. الناس هذوما اللي اعطت تأشيرة لهؤلاء، ما مقصد من اعطائهم هذه التأشيرة؟ قول كلام ابن خلدون خير دليل ان هذا مؤذن بخراب العمران، تحب تخرب دولة، تخرب شعبها، وانخر عظمها، وبث فيه الفساد والسموم. بعد 10-15 سنة شوفوا الشعب وانظروا هل ستقوم دولة بعد هذا اليوم ام لا. ولا حول ولا قوة الا بالله. تنبيه اخر او هو رجاء، في هذه الايام لا ننسى ضعاف الحال، لا ننسى الفقراء والمساكين. اجتاحتنا موجة من البرد، يعني موجة البرد هذه، ونبهكم ونبه نفسي، الموجة بتاع برد قاتل والله. هنالك بعض الناس ماتوا، هنالك من فقد بصره، نعرف شكون فبس ما احنا نشوفش. موجة البرد هذه قاتلة، فلنحذر ولنسد خلة البعض. بعض الناس فقراء نعاونهم. فما امرأة قاعدة تطلب قدام الجامع، عندي الملف الطبي بتاعي، عندي التهاب في الرئتين وضعف حاد في البصر، مش نقولكم اعطوه فلوس. اذا تعرف شكون ينجم يوفر لها نظارة طبية في اسرع وقت ممكن فلا تبخل. اذا كنت تحب تكون رحيم رؤوف بالناس، عاون الناس في هذه المراحل، هذه الفترات العصيبة، انو احنا نكونوا لحمة. الغرب يحب يفرقنا بالفساد والاذاعيات المثليين والاجرام وكل شيء، فلنزد لحمة بيننا. الفقير نعاونوه، المسكين نعاونوه، فيش اشكال. اذا تعرف شكون ينجم يوفر لها نظارة فلا تبخل. وجزاكم الله كل خير ايها المسلمون، ان في يوم الجمعة الساعة يستجاب فيها الدعاء، فلنرفع اكف الضراعة لذي المن والعطاء، مستفقين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا ضيقا الا نفسته، ولا صاحب دعاء الا اجبته، ولا طالبا للزواج الا زوجته، ولا طالبا للذرية الا رزقته، ولا مدينا الا قضيت الدين عنه، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عنا اخوانا فقراء ومساكين، اللهم لا تحوجهم الى احد الا اليك، اللهم لا تحوجهم الى احد الا اليك، اللهم لا تحوجهم الى احد الا اليك. اللهم انهم عراة فكسهم،

الله أكبر. السلام عليكم